بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع المقدمة الآجرمية في علم النحو، ولعلي أنبه في دقائق معدودة لأن الوقت المخصص لهذا الكتاب قليل، أنبه على أمور. أول أمر أن هذا الكتاب باعتبار أنه للمبتدئين فسيكون الشرح مختصرا مكتفيا بما يذكره المؤلف دون أدنى توسع، فالذي يخاطب به هذا الدرس ابتداء نوعان من الطلاب: الأول من عنده مشكلة مع النحو ويريد أن تحل، أن تسوى العلاقات بينه وبين النحو بإذن الله وعونه ومدده، والثاني شخص لم يدرس النحو أصلا، وهذا أظنه قليلا، غالبا كل من يأتي مر معه النحو بشكل من الأشكال في المدرسة أو في المعهد أو في غيرهما. أما من أراد التوسع في النحو فلا يحسن به أن يتوسع عن طريق دراسة الآجرمية، فهي كتاب مختصر سهل للمبتدئ، لا يحسن التعقب على المؤلف ولا ذكر الشروط ونحو ذلك إلا ما ذكره المؤلف رحمه الله، فإنه وضعه للمبتدئ. ولعلني أشبه هذا الكتاب بالقاعدة النورانية، تعرفونها، هي قاعدة مهمة لكنها ليست نهاية المطاف وليست كل شيء. ورأيت من يأتيه طالب قد حفظ 10 أجزاء ويحسن التلاوة يقول له لا بد أن تدرس القاعدة النورانية، هذا لا معنى له. وكذلك التوسع، وبعض الإخوة يعني يحصل على 10 شروح أو أكثر للآجرمية ويقول ما ضبطت الآجرمية، ربما كان سبب عدم ضبطه للآجرمية أنه بقي معها، لو تجاوزها لضبطها. الأمر سهل إن شاء الله. وكذلك لأن الوقت مختصر قد لا نقرأ كل عبارة، وإنما نمر مرورا يناسب الوقت المخصص، ويوصل الإنسان أن لا يكتفي أبدا بهذا المتن، يعني بعد الآجرمية لا بد أن تدرس ما فوقها إذا أردت أن تحقق الحد الأدنى من دراسة النحو، فإن الآجرمية لا تكفي أبدا. هذا الكتاب المختصر وله شروح كثيرة كما تعرفون، ومنها المطول ومنها المتوسط، ومن أحسن شروحها في ظني هذا الشرح، شرح المقدمة الآجرمية للشيخ خالد با حميد الأنصاري. من درس النحو وأتقنه من قبل وجاء ليراجع لا نستطيع منعه، لكنه إذا قرأ هذا الشرح لن يجد فيه شيئا جديدا. هذا شرح مختصر للمبتدئ، مفيد جدا لفك عقدة النحو، وليس مفيدا لمن أراد التوسع ومعرفة الخلاف إلى غير ذلك. فنحن نسير تقريبا مع هذا الشرح، وقد تجدون اختلافا في العبارة عما عندكم، ما أدري المتن الذي يعتمد عندكم، يعني أي نسخة. يتميز هذا الشرح بتقسيمه الكتاب إلى أقسام، وهكذا في كل شروح هذا المؤلف جزاه الله خيرا. فهذا الكتاب بعد البسملة فيه 3 مسائل، ونستطيع أن نقول فيه 4 مسائل، مو ثلاث مسائل، أربع مسائل، لأنك ستجد أن معظم المسائل بعد ذلك تتفرع إلى أربعة دائما في هذا الكتاب في كثير من الأحيان. فالمسائل الأربعة الأولى ما يتعلق بالكلام، والمسألة الثانية ما يتعلق بالإعراب، والمسألة الثالثة ما يتعلق بالأفعال والأسماء. فإن أردت أن تجعل المسائل أربعا تقول ما يتعلق بالأفعال قسم، وما يتعلق بالأسماء قسم. القسم الذي يتعلق بالكلام وكذلك بالإعراب وبالأفعال أقسام قصيرة محدودة، لأن اهتمام النحوي الأكبر إنما يكون بالأسماء. فنبدأ بالقسم الأول ما يتعلق بالكلام، وقد بدأ به المؤلف لأن الكلام هو المادة التي ينظر إليها النحوي ويحاول دراستها. فما هو الكلام الذي ندرسه في هذا العلم؟ هذا ما هذا الكلام وما أقسامه؟ فهنا مسألتان: تعريف الكلام وأقسام الكلام. مسألة ثالثة: ما يميز به كل قسم من أقسام الكلام. قال المؤلف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا تعريف الكلام. ثم قال: أقسامه ثلاثة. ثم ذكر علامة كل قسم. فنبدأ بتعريف الكلام. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. عندنا أربع كلمات في هذا التعريف: اللفظ، المركب، المفيد بالوضع. وكل كلمة من هذه الكلمات الأربع مقصودة لا بد من حفظها ولا بد من إدراك المراد بها. اللفظ، لو رأيت الطلاب يتكلمون فقلت بيدي سمعتم صوتا فهمتم منه زجرا عن الكلام، لكنه ليس كلاما لأنه ليس ملفوظا. هذا أول قيد من قيود الكلام. كل قيد من هذه القيود نوع من الاختبار للشيء الذي يبلغك، هل هو كلام أم لا. فإذا قلت أيضا بيدي هكذا أو قلت هكذا، هذه كلها ليست كلاما. لماذا؟ لأنها ليست ألفاظا. المركب، لو تلفظت وقلت زيد، هذا لفظ، فهل هو كلام؟ قالوا لا، لأن هناك شروطا أخرى، ومن الشروط أن يكون مركبا. وزيد مفرد أم مركب؟ مفرد، فهو لا يكفي أن يكون كلاما رغم أنه لفظ. الشرط الثالث، طيب ما مثال المركب؟ نحن قلنا مثال اللفظ زيد، زيد لفظ لكنه ليس مركبا فهو ليس كلاما، وطرقي على الطاولة صوت وليس لفظا، ليس لفظا فهو ليس كلاما. لكن إذا قلت غلام زيد، هذا لفظ ومركب لكنه عند النحاة ليس مفيدا. وهذا هو الشرط الثالث أو القيد الثالث، المفيد. لابد أن تحصل من اللفظ المركب فائدة يحسن السكوت عليها. فإذا قلت لك غلام زيد تقول ما به، تنتظر إخبارا عن غلام زيد، غلام زيد قائم، غلام زيد نائم ونحو ذلك. إذن قولي غلام زيد ليس كلاما عند النحاة. وكلامنا هنا هذا التعريف إنما هو تعريف النحاة، قد تجد في علم آخر تعريفا آخر للكلام، لكن نحن في علم النحو. فالكلام هو اللفظ المركب المفيد. قلنا غلام زيد لفظ، ومركب لكنه ليس مفيدا. متى يصبح مفيدا؟ إذا حسن السكوت عليه. فإذا قلت لك زيد مسافر، فهذا لفظ مركب وقد أفادك فائدة يحسن أن تسكت عليها، يصح أن تسكت ولا يقال لك لماذا سكت، أكمل الكلام. والقيد الرابع والأخير هو قوله بالوضع. والحقيقة أن المراد بالوضع في كثير من الكتب يذكر أن المراد بالوضع هو أن يكون الكلام باللغة العربية، وهذا يسير على الفهم، إلا أنه خطأ في فهم كلام أهل العلم، وسنسير عليه لسهولته ونترك القول الآخر لصعوبته، تدرسه إن شاء الله بعد هذا الكتاب. فالمقصود بالوضع أن يكون على القول المرجوح، بل يجزم بعضهم أنه خطأ في فهم كلام القدماء لكنه سهل في الفهم ومفيد. فإذا قلت لك What is your name؟ هل هذا لفظ؟ لفظ أو ليس لفظا؟ لفظ. مركب؟ مفيد؟ مفيد، يفيد من يفهم هذا الكلام. بالوضع ليس بالوضع العربي، ليس بالوضع العربي، فلا يكون كلاما على هذا القول المرجوح. والقول الآخر يمكن أن نشير إليه سريعا، وهو أن المراد بالوضع هو القصد، فكلام المجنون ليس كلاما وكلام النائم ليس كلاما، لأنهما لا يقصدان الكلام. وهذا قول ربما تستغربه لكن ذكرته، والله الموفق. أقسامه ثلاثة. بعد أن عرفنا الكلام سنعرف أنه أقسام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وهذا الكلام أو هذا التقسيم وما يأتي بعده أمور سهلة هينة يسيرة، لكنها مهمة جدا، كما أن حروف الهجاء يسهل تعلمها، لكن لا يمكن أن تصل إلى ما بعدها من تعلم ما في الكتب إلا بهذه المرحلة. فاعتنوا بهذا الأمر أن تعرف الاسم والفعل والحرف. والملاحظ أن كثيرا من الطلاب لا يميز بين الاسم والفعل والحرف، مع أنه قد يدرس الألفية في الجامعة وهو لا يميز جيدا بين الاسم والفعل والحرف. فهذا الكلام مع سهولته احرصوا عليه. أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. اسم ما وصفه؟ قال اسم. وكذلك الفعل، قال فعل. أما الحرف فلوجود نوعين من الحروف قال وحرف جاء لمعنى، لأن هناك حروفا ليس لها معنى، الهمزة والباء وحروف الهجاء ليس لها معنى. زيد، هل الزاي لها دلالة جزئية على جزء من زيد؟ ليس لها دلالة، ولا الياء ولا الدال، باجتماعها صارت هناك كلمة لها معنى. لكن الحرف المقصود هنا هو الحرف الذي جاء لمعنى، مثل إلى ومن وفي، فهذه حروف لها معان. ذهبت من البيت إلى السوق، بوجود من عرفت أن الانطلاق كان من البيت، وبوجود إلى عرفت أن الوصول كان إلى السوق. فهذا هو المقصود بحرف، بقوله حرف جاء لمعنى. وتسهيلا على المبتدئ، لم يأتي المؤلف بتعريف الاسم وتعريف الفعل وتعريف الحرف، وإنما أتى بعلامة تميز بها بين الاسم والفعل والحرف. ذكر أربع علامات للاسم وأربع علامات للفعل، والعلامات أكثر من ذلك بكثير. ومن الخطأ في التعليم أن يذكر بعضهم 30 علامة للاسم. ماذا أبقيت للمطولات؟ هذا الكتاب فيه أربع علامات نكتفي بها. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. هذه علامات تعرف بها الاسم. إذا رأيت كلاما لفظا غلام زيد قائم، هذا لفظ مركب مفيد بالوضع فهو كلام، كل جزء منه إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا جاء لمعنى، فكيف تميز بين الاسم والفعل والحرف الذي جاء لمعنى؟ وضع لك علامات للاسم. قال: فالاسم يعرف بالخفض، والخفض هو الجر، وفي هذا الكتاب يعبر دائما بالخفض، وهما اصطلاحان بمعنى واحد. والمقصود بالخفض هو الكسرة التي تكون في آخر الكلمة بسبب ما دخل عليها. ذهب زيد من البيت، البيت في آخرها كسرة، هذه الكسرة ليست من أصل الكلمة، يعني كلمة البيت أحيانا يكون في آخرها ضمة، البيت واسع، إن البيت واسع، دخلت في البيت الواسع، فكلمة البيت تغيرت. فلما جاءت عليها الكسرة بسبب دخول حرف الجر عليها عرفنا أنها اسم. هذه علامة من علامات الاسم، وهو وجود الكسرة التي نشأت بسبب دخول شيء على الكلمة. العلامة الثانية التنوين، والتنوين معروف، الفتحتان والضمتان والكسرتان إن وجدتا في آخر كلمة فهي اسم، زيد، عمر، بيت، سيارة إلى غير ذلك. ودخول الألف واللام، ودخول الألف واللام، فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. كل كلمة استطعت أن تدخل عليها الألف واللام فهي اسم. لكن المعتبر في هذه العلامات أمران: الأول أن يكون الشخص عربيا، يعني لو أن شخصا لا يعرف الكلام العربية أبدا وقلت له هل تستطيع أن تدخل كلمة اللي هي الألف واللام على كلمة مات، يقول المات، صح؟ المات تدخل أو لا تدخل؟ لفظا يمكن إدخالها أو لا يمكن إدخالها؟ يمكن إدخالها، لكن من عرف الكلام العربي يدرك أنها لا تصلح ويضحك كما ضحك الأخ. إذن المقصود بقبولها للدخول أنها تصح عربية أن تدخل. ثم الأمر الثاني أن الكلمة مثلا غلام، هل هي اسم أم فعل أم حرف جاء لمعنى؟ نقول غلام، نستطيع أن ندخل أل عليها، هي ليست موجودة الآن لكن نستطيع أن ندخل عليها أل فنقول الغلام، نستطيع أن نضع في آخرها تنوينا فنقول غلام. فقبول العلامات يكفي، لا يشترط أن تكون العلامة موجودة في الجملة التي وقعت أمامك، كما سيأتي قريبا عندما نتمرن على سورة من القرآن في درسي في أول مقطع نأخذه. إذن هذه العلامة الثالثة. العلامة الرابعة وحروف الخفض، هناك حروف تسمى حروف الخفض أو حروف الجر، إذا وجدت شيئا منها في الكلام فما بعدها لابد أن يكون اسما، فتعرف الاسم بوجود واحد من هذه الحروف قبله، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. هنا ملاحظة ذكرها المؤلف هنا في الشرح، وهي مفيدة جدا لطالب العلم حتى يأخذ العلم شيئا فشيئا. قال: المطلوب من المبتدئ بالنسبة للأدوات العاملة مثل حروف الخفض أمران، هذه حروف الآن تجد في التحفة السنية مثلا كلاما على معنى كل حرف، وشروطا لعمل كل بعض الحروف، وهذا مما يصعب على الطالب المبتدئ الدراسة. وإنما المطلوب ماذا؟ الأول حفظها، لابد أن تحفظ حروف الجر. الثاني معرفة عملها إجمالا. فما عملها الإجمالي؟ عملها الخفض، بمعنى أنها إذا دخلت على اسم فإن آخره يصبح مجرورا بالكسرة أو بما ينوب عن الكسرة مما سيأتينا قريبا. أما تفصيل هذه الحروف وذكر شروط عملها فيطول به الكلام جدا، حتى لو كان عندي وقت طويل فلا أرى من المناسب أبدا الإطالة بذكرها. ولها كتب خاصة غير كتب النحو الأساسية، كتب تدرس فيها العوامل. وينصح الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله أن الطالب بعد أن يدرس الآج الرومية يدرس بعدها وكأنه تكميل لها كتاب العوامل المئة. احفظوا اسمه واكتبوه لمن لا يعرفه، العوامل المئة، من الحسن جدا أن يدرسه الإنسان بعد هذا الكتاب، فيعرف معاني حروف الجر وشروط عملها، وكذلك معاني أدوات نصب الفعل المضارع التي ستأتينا بعد قليل، وأدوات الجزم. فهذا باب آخر من العلم، وهذه الكتب تسمى أو هذا العلم يسمى علم حروف المعاني، وهو جزء من النحو أفرد بالتأليف، ومن المهم أن يدرسه طالب العلم. لكن يشتت الطالب نفسه إذا درس في الآجرمية حروف المعاني، وإذا جاءت مسألة صرفية يدرس علم الصرف، بهذا يتشتت. إذن تحفظ هذه الحروف وهي متفاوتة، بعضها كثير تجده في الكلام كثيرا، وبعضها دون ذلك لا تجده إلا قليلا، خاصة ما يأتي من أدوات الجزم مع الفعل المضارع بعد صفحات. إذن تحفظ هذه الحروف وتعرف أنها تجر، أما ما فوق ذلك فتعرفه فوق هذا الكتاب فيما هو أعلى منه إن شاء الله. قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. ذكر أربع علامات أيضا للفعل. قال الفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. هذه العلامات، العلامة الأولى منها تسبق الحرف وتأتي قبل الفعل المضارع وقبل فعل الأمر وقبل الفعل الماضي، كما سيأتينا بعد قليل الفعل الماضي والمضارع والأمر. وأظن أنه لا يوجد أحد في هذا المجلس إلا وقد مر عليه الفعل الماضي والمضارع والأمر، وقد يختلط أحيانا على بعض الطلاب. فقد علامة تدخل على الفعل المضارع وتدخل على فعل الأمر. قد قامت الصلاة، قام هذا فعل، كيف عرفنا أنه فعل؟ سبق بقد فعرفنا أنه فعل. وكذلك جاءت فيه علامة ثانية وهي تاء التأنيث الساكنة، قد قامت. تاء التأنيث الساكنة علامة تكون بعد الفعل ولا تأتي بعد الفعل المضارع والأمر، وإنما تأتي بعد الفعل الماضي. وأما السين وسوف فهاتان علامتان للفعل المضارع. تريد أن تسأل بعد قليل، مجرد أن ننتهي من العلامات إن شاء الله نتدرب قليلا ويكون هناك مجال للأسئلة. السين وسوف تدخل على الفعل المضارع. من يأتيني بآية فيها سوف في القرآن؟ نعم يا أخي، نعم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. إذن يعطي فعل، أنت تعرف أنه فعل قبل أن تحضر هذا المجلس، لكن من باب التدريب وتثبيت المعلومة أسألك يا شيخ الذي أجبتني، هذا يعطي فعل، كيف عرفنا أنه فعل؟ لسبقه بسوف. أحسنت، هذا من باب التدريب، وإلا ربما لا يختلط عليك، وحتى لا يحصل أحيانا خلط، يعني هذه القواعد تضبطك، إذا حصل عندك اختلال ترجع إلى القاعدة. السين وسوف، سوف أتانا بمثال، من يأتينا بمثال للسين؟ للسين، نعم يا شيخ. سيقول السفهاء، هذه السين جاءت قبل يقول، إذن يقول فعل، هذه علامات الفعل. قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، يعني إذا أتتك كلمة حاولت أن تدخل عليها العلامات، جربت علامات الاسم كلها وجربت علامات الفعل كلها فلم تصح معك، تقول هذا حرف. مثل من مثلا، أو الباء، من إذا جربت عليها العلامات لا تقبل الكسرة في آخرها، ولا تقبل التنوين، لا تقول من، ولا تدخل أل تقول المن، ولا تدخل قبلها حرف جر فلا تستطيع أن تقول بمن، إلا في حالات استثنائية لها تأويلات، وإنما يأخذ الطالب هذه العلامات من باب التقريب، وإلا كثير منها فيه تفصيل في حالات عندما يكون شيء على الحكاية أو نحو ذلك، لكن هي تصلح للشخص في الابتداء. إذن الحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. نسأل الله العون والمدد، لأن الوقت فيه شيء من الضيق، ولذلك قسمت الدرس ووضعت التقسيم في ورقة حتى يسهل علي ضبط الدرس، فنسيت الورقة في البيت. طيب الآن نتدرب قليلا حتى يحصل نوع من الطمأنينة أنكم فاهمون، وأظن أن الكثيرين يعرفون هذا، لكن البعض قد ينتفع بالتمرين وتثبت عنده المسألة. نأخذ سورة قصيرة مثل سورة الهمزة، ويل لكل همزة لمزة، هذا كلام لفظ مركب مفيد بالوضع، نريد أن نستخرج عدد الكلمات من هذه الآية ثم نحدد هل الكلمة الأولى اسم أم فعل أم حرف جاء لمعنى، مع الإتيان بالدليل على أنها اسم أو فعل أو حرف. فمن يقوم بهذه المهمة اليسيرة إن شاء الله غير الأخ؟ نعم يا شيخ. ويل لكل همزة لمزة، كم عدد الكلمات؟ بمجرد الخطأ سأنقل مكبر الصوت إلى شخص آخر. نعم، لكل همزة لمزة، الآية كلها كم كلمة؟ أربع كلمات، أحسنت. طيب سنرجع إليك، الذي جمع مالا وعدده، كم عدد الكلمات؟ نعم يا شيخ، عدها، يلا قل الذي كذا. أربعة، خطأ، من يجيب؟ الذي جمع مالا وعدده، نعم يا أخي، كلمة واحدة. إيش التخفيضات هذه؟ كيف ما كلمة واحدة؟ صعب كذا، ها عدها، ارفع صوتك حتى يسمع الجميع. الذي جمع مالا و أخطأت، ها نعم يا شيخ، حتى تعرفوا وتدركوا أن هذا الأمر مع سهولته يحصل فيه الخطأ، وإذا حصل فيه الخطأ لا يمكن للطالب أن يعرب. كيف سيعرب؟ عندما تعرب تقسم الكلام، تقول الذي اسم موصول كذا كذا كذا، الواو كذا إلى آخره. نعم يا أخي، الذي واحدة جمع مالا واو عدد، ها كذا اكتمل العدد على الصحيح. الضمائر كلمات مستقلة، هل هي أسماء أم أفعال أم حروف؟ هو عدده، كيف تقولون إنه اسم؟ هو حرف. طيب نشوف العلامات، هو هي يعني احتمال. طيب تنوين، هل يدخل عليه التنوين؟ هن أله لا يقبل. حروف الخفض هل تدخل عليه؟ فيه، عليه، منه، به، إذن يقبل الحروف الخفض، فهو ليس حرفا. وهذا يخطئ فيه بعض الطلاب، يراه قصيرا لا يحمل معنى وحده هكذا في الظاهر، فيظن أنه حرف، وهو إيش؟ اسم. ما علامته؟ حروف الخفض. دخول حروف الخفض عليه دليل أنه اسم. إذن الضمائر كلها أسماء. طيب، يحسب، سنرجع لك يا شيخ استعد، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. من يعد لي كلمات هذه الآية؟ كلا لينبذن في الحطمة. شخص لم يتكلم من قبل. نعم يا شيخ. لا، كلا، أنت ذهبت الآية التي بعدها، أنا أريد الآية التي بعدها. كلا لينبذن في الحطمة. كلا، لا، ها، أين تقف؟ ما آخر حرف في الكلمة؟ ما آخر حرف في الكلمة التي وقفت عليها؟ الذال، صح. ينبذ، نعم، نعم، في، في، نعم. الحطمة. ال هي كلمة، لكن ستأخذ حكم ما دخلت عليه وتصبح كلمة واحدة. طيب، إذن عدك صحيح. الآن نرجع للشيخ الكريم لنطبق علامات الاسم والفعل والحرف على ويل لكل همزة لمزة. ويل، هذه اسم أم فعل أم حرف؟ كيف عرفت؟ دخول التنوين، جزاك الله خيرا. طيب، سنتجاوز لأنه الآن كلمات واضحة. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده. الذي، هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ من يجاوب؟ نعم يا شيخ. طيب، ما علامته؟ كيف عرفت أنه اسم؟ دخول ال. العلامة خاطئة والإجابة صحيحة، لأنك عندك خلفية سابقة وتعرف أنها اسم موصول، لكن نحن نريد من العلامات. يقول دخول ال، هذه الذي، دخول ال يعني إمكان نزعها. البيت، لو حذفت ال تصبح بيت، لكن الذي تصبح ذي، ذي اسم إشارة والذي اسم موصول، إذن ليست علامة. ما هي العلامة؟ نعم يا أخي. نعم، لا، الذي مبنية، لا، ليس فيها كسرة. الذي آخرها سكون. ها، نعم، عرفت العلامة؟ دخول حرف الجر. أحسنت. من الذي، في الذي، وهكذا. ذهبت إلى الذي زارني أمس. إذن الذي تقبل حروف الجر فهي اسم. طيب، ينبذ، من يقول لي ينبذ اسم أم فعل أم حرف؟ ليس المهم أن تعرف أنه اسم أو فعل أو حرف، لأنني أعرف أن لكم خلفية سابقة، لكن مع معرفة العلامة. نعم يا أخي. أنا ما قلت لك فعل ولا، أنا قلت لك فعل أم اسم أم حرف. لا تقول فعل مضارع، لا تتجاوز. نعم، فعل. ما علامته؟ ممتاز، يمكن أن نقول سوف ينبذ أو سينبذ. إذن قبول السين وسوف. أوصيكم، هي الإشكال أن لقاءاتنا ستكون متوالية مكثفة، وإلا لو كان هناك وقت يتدرب، من عنده إشكال يتدرب، لكن كلما وجدتم قبل المغرب أو كذا شيئا من الوقت، من وجد صعوبة في هذا وهو على الأكثرين سهل بإذن الله، يتدرب على نفس السورة، يحاول يستخرج كل اسم كل فعل وكل حرف بنفس الطريقة التي سرنا عليها، هكذا يتدرب ويتقوى. فإن وجد إشكالا سأل هنا أو سأل من سبقه في دراسة النحو. إذن انتهينا من القسم الأول الذي يتعلق بالكلام. والسؤال عندكم، لماذا بدأ المؤلف بالكلام عن الكلام؟ أنا ذكرت هذا في البداية. نعم يا أخي. هو المادة التي سندرسها في علم النحو، فلا بد من معرفته. هذه ألف باء علم النحو. القسم الثاني أطول من القسم الأول بقليل، وأقصر من القسم الرابع اللي هو عن الأسماء بكثير، لكنه أهم ما في النحو. بل ذكر العلماء وهو واضح أن من لم يحفظ هذا الباب لا يمكن أن يفهم النحو. علم النحو علم حفظ أم علم فهم؟ فهم بالدرجة الأولى. والرياضيات فهم. هل هناك شيء في الرياضيات لابد أن يحفظ؟ ما هو في الرياضيات؟ جدول الضرب. أحسنت، جدول الضرب في الرياضيات وجدول الإعراب بالحروف والإعراب بالكلمات. هنا من لم يحفظ جدول الضرب لا يستطيع أن يدرس الرياضيات وسيشتكي طوال عمره، والذي لا يحفظ هذا لا يمكن أن يفهم. هناك في كل علم جانب حفظ وجانب فهم. هذا هو الحفظ عندنا، أن تحفظ علامات الإعراب، فهي مهمة جدا. ولذلك ذكرها المؤلف مرتين بطريقتين في نفس القسم. ذكر حركات الإعراب مرتين بطريقتين، تثبيتا للمعلومة وإشعارا بأهميتها. والسؤال الذي نبدأ به: ما هو الإعراب أصلا؟ الإعراب، والإعراب هو ثمرة النحو وهو أهم ما في النحو. علوم اللغة العربية كما يقولون 12 علما، كلها تنظر إلى الكلام العربي. زيد مسافر، كلها تنظر إلى هذه الكلمة، لكن كل صاحب علم ينظر إليها من جهة محددة، والنحوي ينظر إليها من جهة الحركات وأحوال أواخر الكلمات. شوف، والله غفور رحيم، وكان الله غفورا رحيما، إن الله غفور رحيم. غفور رحيم تغيرت الحركات في أواخر الكلمات فيها بسبب تغير ما دخل عليها. والله غفور رحيم لم يدخل عليها شيء يؤثر، الواو لا تؤثر في الإعراب. إن الله غفور رحيم دخلت إن، وكان الله غفورا رحيما دخلت كان، فحصل تغيير في أواخر الكلمات. هذا التغيير هو الذي يهم النحوية. لو ذهبت إلى علم الصرف ستهتم بنفس الجملة لكن بشكل آخر، لو ذهبت إلى علم البلاغة ستهتم بشكل ثالث، وهكذا في كل علوم العربية. تحتاج إلى شتى العلوم لفهم الكلام العربي. وهذا كلام مجمل طبعا، تفصيله لا يصح هنا. فما هو الإعراب؟ الإعراب هو هذا الذي لحظه النحوي وقال: إن الله، كانت والله، ما الذي غير الحركة الأخيرة في الكلمة؟ هذا هو اهتمام النحوي، ولذلك هو علم تعرف به أحوال أواخر الكلم العربي، أواخر الكلمات. فالإعراب قال هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب تغيير، عكس الإعراب البناء. البناء ثبوت، هناك كلمات لا تتغير وهناك كلمات تتغير. التغيير الذي يحصل في مثل والله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، وكان الله غفورا رحيما، هذا التغيير الذي حصل لكلمة غفور لما دخلت كان صارت غفورا بعد أن كانت غفور. وأين حصل التغيير في غفور؟ هل حصل في الغين أم في الفاء أم في الواو أم في الراء؟ في الراء، يعني في آخر الكلمة. هذا التغيير إعراب. فالإعراب هو تغيير أواخر الكلم. لماذا اختلف آخر الكلمة؟ لاختلاف الأشياء، الكلمات التي دخلت عليها. لما دخلت كان صنعت شيئا، لما دخلت إن صنعت شيئا آخر، لما خل الكلام من أي عامل حصل حال ثالث لهذه الكلمة غفور. أما إذا كان التغيير لاختلاف أحوال الكلمة عند العرب، مثلا كلمة حيث يقال فيها حيث، وبعض العرب يقول حيث، وبعضهم يقول حيثي. هذا الاختلاف لاختلاف اللهجات، أو يجوز فيها الجميع أو نحو ذلك، لكن ليست بسبب الاختلاف الإعرابي، ليست بسبب العوامل، فهذه لا تهمنا ولا نطلب فيها، لكن تبقى عندنا كلمة تحتاج إلى شيء من التفصيل، وهي قوله لفظا أو تقديرا، وهي مسألة سهلة بإذن الله، لكن لا ينبغي الإسراع فيها. عندما قلنا غفور غفورا، وقلت إذا قلت لك أطلب من ربك الغفور مثلا، هذا التغيير ظاهر لفظا على الكلمة، ولذلك إذا أعربت غفور إن الله غفور تقول غفور، خبر إن هذا يأتينا إن شاء الله مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنها ملفوظة، وهذا المقصود بقوله لفظا، وإنما التقدير هو الذي يحتاج إلى شيء من الشرح، لكن نجعل نحن بدأنا في 24 دقائق، نجعل الشرح بعد 5 دقائق من الراحة لمن أراد أن يرتاح أو من عنده سؤال حتى ترتاح الأذهان قليلا. أحد عنده سؤال؟ نعم يا أخي. قد والسين وسوف، ما هي الطريقة التي تعرف بها أن الكلمة اسم أم فعل أم حرف؟ أنا أسألك، أنا لا تجيبني على الذي بعد، أجيبني على السؤال نفسه، أقول لك ما هي الطريقة التي نعرف بها أن الكلمة اسم أو فعل أو حرف؟ ممتاز، جرب علامات الاسم، وجرب علامات الفعل، وجرب علامات الحرف. حاولت أن تجرب علامات؟ ها؟ جرب، إذا جربت وتعبت معاه قل لي. ها؟ نعم يا شيخ، الصوت واطي منخفض. ما قلت أنا أخطأت وقلت الأمر ثم استدركت، لا، قد تدخل على الماضي، تدخل على المضارع، لا تدخل على الأمر، لا تدخل على الأمر. نعم، إيش هي؟ لينبذن، 3 كلمات. هذه نون التوكيد الثقيلة، ليست من الكلمة. ينبذ هن. نكمل مباشرة ونرتاح شوية، ترتاحون قليلا. بعض الطلاب يأتون من كلية اللغة، إذا سمعوا عن دورة في الأجرمية يأتون في كلية، يأتون في الدورة، لماذا؟ نعم، لا، هو طالب يعني تخرج من كلية اللغة في الماجستير أو في المستوى السابع، لماذا يأتي؟ ها؟ في الأجرمية ربما، نحسن الظن نقول مراجع، لأن بعضهم يبدأ يجيب على كل سؤال من باب فرد العضلات وإظهار القدرات، أما إذا كان السؤال يعني المراجعة بس الأجرمية وهو في المستوى السابع أو الثامن، أشك في هذا الأمر، يعني صعب يراجع الأجرمية، خلاص هو يكون درس الألفية أصلا. فالمفترض في الإجابة يتركون الفرصة في الإجابة لمن يتدرب. نعم يا أخي، لم يذكر المؤلف علامة لفعل الأمر، لم يذكر المؤلف علامة لفعل الأمر، وعلامة فعل الأمر هو أن يدل على الطلب مع قبوله لياء المخاطبة، و النون التوكيد الثقيلة، لكن ما ذكره. بعض العلماء أو كثير من علماء الشراح يقولون إنه لم يذكره لأنه على طريقة الكوفيين وهم لا يذكرون فعل الأمر، لكنه ذكره بعد قليل في الأفعال، والله أعلم. طيب نكمل. قلنا الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. طبعا بهذا تعرف أن كل كلمة يتغير آخرها نعتبرها معربة، وكل كلمة لا يتغير آخرها مع اختلاف العوامل نعتبرها مبنية. بقيت لنا كلمة تقديرا. هناك كلمات لا تظهر عليها حركة الإعراب لسبب عارض وتكون معربة. مثلا نحن قلنا غفور، هذه تتغير أواخرها. غلام، ما رأيكم كلمة غلام هل يتغير آخرها باختلاف العوامل الداخلة عليها أم لا؟ يتغير. تقول رأيت غلاما، زارني غلام، مررت بغلام. لكن إذا دخلت على الكلمة هذه غلام نفسها الياء فتقول هذا غلامي، إن غلامي، سلم على غلامي. لو لاحظت الميم التي هي آخر هذه الكلمة لو وجدتها مكسورة في الحالات الثلاث، إن غلامي، هذا غلامي، سلم على غلامي، لم يتغير شيء. ومع ذلك فهذه الكلمة معربة وحصل فيها تغيير لاختلاف العوامل الداخلة عليها تقديرا، يعني نقدر وجود ضمة عند الرفع وفتحة عند النصب وكسرة عند الخفض. وربما أوضح من هذا موسى، تقول زيد، زيد اسم معرب، هذا زيد، إن زيدا، مررت بزيد، هذا موسى، إن موسى، مررت بموسى. من جهة المعنى موسى اسم لشخص، أليس كذلك؟ وزيد اسم لشخص، فما الفرق بينهما بحيث يتغير حال زيد وموسى ثابت على حالة واحدة؟ قالوا السبب ليس من جهة المعنى وإنما من جهة اللفظ، لأنك كيف يمكن أن تنطق الفتحة على موسى؟ لا يمكن. أو الضمة، من ينطق الضمة على موسى؟ من نطق الضمة على موسى فله مني 10,000 ريال اليوم، وغدا أعطيه 100,000. هذا غير ممكن، ويسمى التقدير للتعذر، يتعذر على اللسان النطق بالحركة، فالتغيير مقدر لا ملفوظ. فنقول قال موسى، نقول موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها تعذر. هناك كلمات أخرى أخف فلا يظهر عليها، لا تظهر عليها بعض الحركات من باب الثقل لا التعذر، مثل سامي. سامي، تقول قال سامي، تستطيع أن تنطق بالضمة، ليست مثل موسى، ولذلك لن أعطيك 10,000 ريال. قال سامي يمكن أن تنطقها لكنها ثقيلة، ولذلك تنطقها في حالات أخرى، مثلا في النصب تنطق، في الكسرة فيها ثقل. إذن هناك تقدير للثقل وهناك تقدير للتعذر. إن كان الكلام، إن كانت الكلمة مما يستحيل أن تظهر عليها الحركات فهذا نقول فيه لماذا؟ للتعذر. التعذر هو الامتناع وعدم الإمكانية. وإن كان لثقل فيها فهذا للثقل. وهناك حالة ثالثة هي التي أشرت إليها أولا في غلامي، ولنقل كتاب، كتاب هل تظهر عليها الحركات وتتغير بالعوامل أم لا؟ قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك. إن الكتاب يباع في السوق. مثلا: نظرت في الكتاب فإذا فيه كذا وكذا. إذن هي تتغير، لكن إذا قلت كتابي اتصلت بكتاب كلمة، وهذه الكلمة ضمير والياء، والياء تناسب أي الحركات الثلاث؟ الكسرة. فإذا اجتمعت كتاب مع الياء كتابي، فالذي يناسب الياء الكسرة. ولو قال هذا كتابي لا تقبلها، والذي يناسب الياء الكسرة. فإرضاء للياء قبلت من باب التعايش بين الاسم والضمير الذي دخل عليه. هل سلمي يقول أنا أريد أن أجتمع بك، كتاب يقول له أنا أريد أن أجتمع بك يا أيها الضمير حتى أدل أن هذا الكتاب للمتكلم، أنت تتكلم عن نفسك. إذا قلت كتاب ما نعرف أنه كتابك، كيف نعرف أنه كتابك؟ تقول كتابي، فكتاب يريد من الضمير أن يلتصق به، فيقول له الضمير لا ألتصق بك إلا أن تقبل حركتي وتترك الضمة فإنها لا تناسبني. فتقول هذا كتابي، لو حذفنا الياء نقول هذا كتاب، أليس كذلك؟ أو هذا كتاب زيد. فعندما جاءت الياء صار الأمر مستلزما لحل سلمي وتعايش بين كتاب والضمير، فيقول هذا كتابي. عندما نعرب موسى نقول ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، وعندما نعرب رامي أو سامي نقول منع من ظهورها الثقل، وعندما نعرب كتابي نقول منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ويأتينا إن شاء الله أثناء التمرين ما يثبت هذه المعلومة. إذن فهمتم التعريف؟ الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هل من سؤال في هذا التعريف؟ لأننا نريد أن ننتقل بعده إلى لب وأساس وألف باء النحو. من عنده سؤال؟ نعم يا شيخ ارفع صوتك. والله ما أظن ارتفع صوتك أو أن أذني فيها شيء. تعتبر إيش؟ التعذر والثقل والشغال المحل إيش بها؟ أي والتقدير الاشتغال، وفي غيره، في غيرها، في غيرها، لكن نحن نكتفي باللي تحتاجه الآن. ولا في ضرورة الشعر، يعني في أشياء أخرى. إذا أخذنا كل أي شيء، إذا أخذته كله هنا فلماذا وضع ما بعد ما هنا؟ أخبرني بعض الإخوة أنه كان يدرس ألفية، ألفية ابن مالك في النحو، فكان بعض الطلاب يحضر ربما من 10 شروح. هل تتوقعون بعد درس أو درسين أن يستمر هذا الطالب؟ لا يستمر، لا يستمر أبدا. بعض الطلاب يحضر مثلا الأجرمي يحضر من 6 شروح أو 7 شروح، الغالب أنه لن يستمر، ما يطيق، وهذا من الخطأ في التعلم. فيأخذ الإنسان شرحا أو شرحين إن كان قد درس كثيرا، فلا أظن أنه سيستفيد هنا إلا شيئا من التطبيق، وهذا يحضر مما شاء. فالقصد أنه نكتفي بإيش؟ بالشيء اللي، وإنما تقديرا أنه الإغفال لها تماما صعب، لأنه الآن سيأتينا إعرابها كثيرا. طيب انتهينا من التعريف، بعده ننتقل إلى الأقسام. هذا التغيير ما نوعه؟ قلنا إن زيد يتغير وغلام يتغير والكلمات التي مرت معنا تتغير، فما أنواع التغير؟ قال أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. هذه الآن لا تستطيع أن تفهمها إلا بما بعدها، لكن الرفع يعني الضمة وما ينوب عنها إذا اعترت الكلمة، والنصب الفتحة وما ينوب عنها، والخفض الكسرة وما ينوب عنها، والجزم والسكون وما ينوب عنه. لا تهتم بهذا كثيرا، يأتي فيما يأتي. قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. هذا مهم. الاسم يمكن أن يتغير بالرفع أو بالنصب أو بالخفض، والفعل يتغير بالجزم والنصب والرفع، فالاسم لا يأتيه الجزم أبدا، والفعل لا يأتيه الكسر الجر أبدا. فإذا وجدت كلمة مجرورة فهي ليست فعلا، وإذا وجدت كلمة مجزومة ليست اسما. ولا يمكن في الإعراب عندما تعرب تقول اسم أو فاعل ثم تقول مجزوم، ولا أن تقول فعل مضارع ثم تقول مجرور، انتبه. وإن كانت هناك كما قلت دائما حالات استثنائية لضرورة الشعر وغيره مما لا نخوض فيه الآن، ننتقل إلى أهم ما عندنا في الكتاب كله. لو خرجت وقد ضبطت هذا فهو الأهم، وما بعده مبني عليه، وهو باب معرفة علامات الإعراب. ما زلنا في القسم الثاني، القسم الأول كان في الكلام والقسم الثاني في الإعراب. عرف الإعراب، ذكر أقسامه، ثم عقد بابا، ثم عقد بعده فصلا. الحقيقة أن ما في الفصل هو ما في الباب نفسه، لكن ذكره بطريقة أخرى. بعض الناس تسهل عليه الطريقة الأولى، وبعض الناس تسهل عليه الطريقة الثانية، وأنا ممن تسهل عليه الطريقة الثانية، ولذلك سنقرأ الطريقة الثانية ونشرحها، ثم نكر على الأولى سريعا بعد أن نفهم الثانية، وهي وحدها هي نفسها، لكن طريقة العرض تختلف. لماذا ذكرها مرتين؟ للتثبيت وللإشعار بالأهمية، لأن الشيء إذا كرر تقرر، ما تكرر تقرر، وأيضا لإشعارك أنه شيء مهم. وهذه قاعدة في كل شيء، إذا وجدت أمرا يتكرر في القرآن كثيرا فاعرف أن له أهمية خاصة تزيد عما لم يتكرر مثله. مثلا والله غفور رحيم، كم مرة ذكرت في القرآن؟ كثير. وإذا جعلت معها إن الله وكان الله كثير جدا. لماذا؟ لأن استحضار العبد مغفرة الله ورحمته أمر لا بد أن يكون مستمرا في حياته. إن الله بكل شيء عليم، وهكذا تجد الأشياء تتكرر لأهميتها. هنا المؤلف كرر مرتين، لماذا؟ للأهمية وللتثبيت، لأن الشيء إذا تكرر تقرر. هذه العلامة، هذا الباب سيذكر فيه ما تعرف به هذا الذي تغير. ألم نقل إن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، وأن التغيير قد يكون إلى الرفع أو إلى النصب أو إلى الخفض أو إلى الجزم؟ فللأسماء الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. الآن أمامنا كلمات، نحن عرفنا، نرجع إلى ويل لكل همزة لمزة، عرفنا أن ويل اسم. طبعا اللام هذه حرف، وكل اسم، كل في فلك يسبحون تقبل التنوين، إذن اسم. همزة اسم، لمزة اسم. من الدرس الأول عرفنا أنها اسم، أن هذه كل أسماء وحروف، صح؟ لينبذن، عرفنا ما الذي منها اسم أو فعل أو حرف. لكن الآن نريد أن نصل إلى المرحلة الثانية، هل ويل مرفوع أم منصوب أم مجرور أم مخفوض أم مجزوم؟ طبعا مجزوم غير ممكن. لماذا؟ من يقول لي ويل يمكن أن تكون مرفوعة، يمكن أن تكون منصوبة، يمكن أن تكون مخفوضة، لا يمكن أن تكون مجزومة. لماذا؟ أجيبوا جميعا، لأنها اسم. طالما عرفنا أنها اسم تجاوزنا الخطأ. ولذلك هذه الأساسيات مهمة. يعني بعض الطلاب ممكن يكون في مرحلة الماجستير في خارج كلية اللغة، وربما بعض طلاب كلية اللغة أيضا، ويأتيه إعراب فيأتي بالأشياء التي لا تجتمع، يقول فعل مجرور، هذه لا تجتمع، اسم كان ثم يقول مجزوم، هذه لا تجتمع. أنت الآن تختبر الكلمة ويل، أول اختبار لها وجدنا أنها تقبل التنوين فعرفنا أنها اسم، الحمد لله. الآن نريد أن نعرف هل هي مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة، فسيأتينا المؤلف الآن بعلامات للمرفوعات، وعلامات لحالات النصب، وعلامات لحالات الخفض، وهكذا. هذه العلامات إذا ضبطتها ارتحت جدا وتجاوزت حد الجهل المطبق بالنحو وخطوت خطوة جيدة. هنا لاحظوا، قال المؤلف: فصل. المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. قلنا إن الإعراب هو التغيير، إذن ما هي المعربات؟ المعربات هي المتغيرات. طالما أن الإعراب هو التغيير فالمعربات هي المتغيرات. ما لا يتغير ليس معربا، لا يقع فيه الإعراب، أما المتغير معرب. طيب، هذا التغيير بماذا يكون؟ أحيانا يكون التغيير بالحركات، ضمة، فتحة، كسرة، وأحيانا يكون بالحروف، ألف، واو، ياء، إلى غير ذلك مما سيأتي. يعني عندما قلنا غفور، التغيير كان فيها بالحركات أم بالحروف؟ حركات، غفور، غفورا، غفور. المسلمون، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين، والمؤمنين، لاحظوا المؤمنين. والآية الأخرى: وما كان إنما المؤمنون إخوة. حصل تغيير المؤمنون المؤمنين، لكنه ليس في الحركات وإنما في حروف تغيرت. إذن التغيير نوعان: تغيير بالحركة وتغيير بالحرف. والمتغيرات بالحركات أربعة، والذي يتغير بالحروف أربعة أمور أيضا. إذا ما زلنا في الأربعة، أكثرها أربعة، فنريد أن نعرف هذه الأربع التي تتغير بالحركات ثم نعرف حكمها، ثم نعرف الأربع التي تتغير بالحروف ونعرف حكمها. قال: فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع. هذه أنواع سهلة وهي أيضا مهمة، سهلة لكنها مهمة. من الخطأ، وهذا كنت أقع فيه كثيرا عندما كنت في الابتدائية والمتوسط والثانوية وما بعدها، كنت كلما وجدت شيئا سهلا تركته ولم أعتني به، وكلما وجدت شيئا ظننت لجهلي أنه لا فائدة فيه تركته، وهذا مضر جدا. وعرفت هذا الخطأ في مرحلة متأخرة. لا تستهين بشيء، وكما قيل: ليس في العلم شيء خفيف، كله ثقيل. حتى لو كان سهلا، سهل واضبطه، الحمد لله أنه سهل، لكن ليست فرصة لتضييعه، بل احفظه جيدا واضبطه جيدا. هذه أربع كلمات، أنواع من الكلمات سهلة لكن لابد أن تضبطها حتى لا تختلط عليك. الأول: الاسم المفرد، والثاني: جمع التكسير، والثالث: جمع المؤنث السالم، والرابع: الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. المهم عندنا أكثر في البداية لأنه يحصل فيه اختلاط، الثلاثة الأول: الاسم المفرد هو اسم لكنه مفرد، جمع التكسير هو اسم أيضا لكن له صفة معينة، وجمع المؤنث السالم. أولا المفرد والجمع. المفرد يدل على واحد، جبل مفرد، سيارة مفرد. من يجمع لي جبل؟ جبال. جبال. سيارة؟ سيارات. لاحظ، جبل وجبال، ما الذي حصل؟ دخلت الألف بين الباء واللام، وتحولت حركة الجيم، جبل كان فتحا صار جبال صار كسرة. يقولون إذا تكسرت الكلمة حصل تكسير، إما بتغيير في حركات أو حروف. هل الجمع والمفرد بنفس الشكل أو هناك اختلاف؟ تغيرت الحركات وتغيرت ودخل حرف، إذن هذا جمع تكسير. يقابله الجمع السالم، سيارة سيارات. ما الذي حصل؟ حذفنا التاء المربوطة ووضعنا ألفا وتاء، فسيار هذه زي ما هي، كما هي لم تتغير، إذن هذا جمع سالم. والجمع السالم إن كان بالألف والتاء فهو جمع مؤنث سالم. سؤال عندكم، لماذا نسميه سالما؟ ما الذي يعرف يرفع يده؟ نعم يا أخي، لماذا نسميه سالما؟ لأن مفرده سلم عند الجمع، بقي سالما من ماذا؟ من التكسير. فعكس التكسير السلامة، فيسمى جمع السلامة أو الجمع السالم. طيب، فكلما وجدت جمعا بالألف والتاء الأصل إلا في حالة استثنائية نادرة، هذا يكون جمع مؤنث سالم. وكلما وجدت جمعا تغير عن مفرده فهذا جمع تكسير. أسود، هل هو اسم مفرد أم جمع تكسير أم جمع مؤنث سالم؟ ها، جمع تكسير. طيب أسد، أسد، أسد، أسود جاءت فيها الواو صح، أضيفت الواو، أسد. نعم يا أخي، تكسير، أين هكذا التكسير؟ الضبط تغير، كانت أسد، الهمزة كانت مفتوحة ضمت، السين كانت مفتوحة سكنت، إذن حصل تغيير. فلا يشترط أن يكون هناك زيادة حرف أو نقصان حرف، يمكن أن يكون بمجرد التغيير في الحركات. طيب، عرفنا الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، معهم جعل معهم الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع نوعان، نوع اتصل بآخره شيء، يعني مثلا يمشي، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، أم من يمشي، يمشي هذه اسم أم فعل أم حرف؟ والذي يجيب لابد أن يحدد العلامة التي عرف بها يمشي. نعم يا أخي، فعل، فعل قبلها إيش؟ لا، أنا نحن الآن ما وصف، لا تعطني معلومة تعرفها قبل هذا الدرس. قلنا هناك علامات للفعل، إجابتك صحيحة لكن نحن نريد أن نتدرب. نعم يا أخي، قد، لو قلت قد يمشي يكون صحيحا، إذن هذا فعل. طيب، هذا الفعل يقبل السين وسوف أيضا، سيمشي سوف يمشي، وبالتالي هو فعل مضارع. طيب، هل اتصل بآخره شيء؟ هل اتصل بآخره شيء؟ يمشي. نعم، ماذا اتصل به؟ الياء منه وفيه، الياء منه وفيه، لا، لا لم يتصل به، يتصل به يعني شيء خارج عنه، مثل يمشون في الأرض مطمئنين، يمشون اتصلت بها الواو والنون. إذن الفعل المضارع قد يتصل بآخره شيء وقد لا يتصل بآخره شيء، لابد أن تنتبه للفرق بينهما. يمشي أصلها مشى، يمشي هذه من أصل الكلمة، فهذا ليس مما نحن فيه، الذي نحن فيه الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، يمشي داخل معنا لكن يمشون ليس داخلا معنا. طيب الآن هذه الأربعة، هذه الأنواع الأربعة، الاسم المفرد وجمع التكثير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع، المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، لها أحكام تأتي مرفوعة وتأتي منصوبة وتأتي مخفوضة وتأتي مجزومة، سيأتي بالتفصيل. يعني طبعا الفعل المضارع لا يأتي مجرورا، والأسماء الثلاثة لا تأتي مجزومة. قال وكلها، عندهم سبورة ولا ما عندهم سبورة؟ بعيدة؟ لا خلاص، وعدونا بسبورة، لو جبتوها يا شيخ أسهل عشان إذا استطاعوا يجيبوا السبورة. هذه كما قلت هي أهم شيء تحفظون هذا، وبعد الدرس عندما يعطون وقت الراحة اصنع جدولا لهذه الأمور السهلة لكن لا بد من ضبطها. قال كلها ترفع بالضمة، كلها يعود إلى من؟ إلى ماذا يعود؟ إلى الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. كلها ترفع بالضمة. إذن غفور مرفوعة، لأنه غفور مفرد أو جمع؟ مفرد، جاء بالضمة، إذن هو مرفوع. لكن وكان الله غفورا، غفورا مفرد لكنه ليس مرفوعا. كيف عرفنا أنه ليس مرفوعا؟ لم تظهر عليه علامة الرفع وهي الضمة. طيب قلنا جبال جمع تكسير صح؟ وترى الجبال، هل يمكن أن نقول إنها منصوبة هنا؟ مرفوعة أقصد؟ وترى الجبال، ما رأينا الضمة على جمع التكسير. وإذا الجبال سيرت، ها هنا وجدنا الضمة. إذا نبحث في جمع التكسير، إذا وجدنا الضمة فهو مرفوع، وإذا لم نجد الضمة سيكون له حكم آخر مما يأتي. ترفع بالضمة. كذلك جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المؤمنات فيها ضمة إذن هي مرفوعة. مبتدأ أم خبر أم فعل أم فاعل؟ أترك هذا الآن، نحن نمشي خطوة خطوة، والأجرمية تسير بك، من فهمها يستطيع في نهايتها أن يعرب السورة كاملة إلا إعراب الجمل الذي يأتي بعد هذا المختصر. إذن كلها ترفع بالضمة، أيضا الفعل المضارع. طيب أفمن يمشي، هذا فعل مضارع، لم يتصل بآخره شيء، وأنا أقول لكم من عندي هو مرفوع، أين علامة الرفع؟ أين علامة الرفع؟ ماذا قلت يا شيخ؟ ضمة مقدرة، نرجع إلى التقدير، لأن يمشي تنتهي بالياء. طيب يمشي، إذن هل هي مقدرة للثقل أم للتعذر؟ للثقل وليست للتعذر، واضح يا أحباب؟ إذن وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة على ما قيل فيما سبق. إذا وجدت الفتحة في هذه الكلمات ستكون منصوبة، وتخفض بالكسرة، وتجزم بالسكون. لاحظ الخفض خاص بالأسماء، إذن الفعل المضارع لن تدخل عليه، وتجزم بالسكون، الجزم خاص بالأفعال، إذن لن يدخل على اسم المفرد ولا على جمع التكسير ولا على جمع المؤنث السالم. قال وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء، هناك استثناءات. الأصل فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر. الرفع دائما بإيش؟ بالضم، والنصب بالفتح، والجر أو الخفض بالكسر، والجزم بالسكون. هذا هو الأصل. سيأتي الآن بالخارج عن هذا الأصل ثلاثة أشياء فقط. الأول جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، لذلك قلت لكم جات السبورة وللسه جيب البريد يا شيخ. السبورة عندما تضع الجدول تلاحظ أن هناك أشياء مشتركة. الرفع، الاسم المفرد يرفع بالضمة، جمع المذكر جمع التكسير يرفع تكتب بالضمة، جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة، الفعل المضارع الذي يتصل بآخر شيء يرفع بالضمة. لكن عندما نأتي إلى النصب سيحصل هناك اختلاف. الرفع النصب للاسم المفرد بالفتحة، وعلامة نصب جمع التكسير الفتحة، وعلامة نصب المؤنث السالم الكسرة. هنا حصل اختلاف، لذلك لابد من وضع الجدول وضبط الفروق. إذن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. طيب، نحن إذا قلنا وتر الجبال، هذه الجبال مرفوعة أم منصوبة أم مخفوضة؟ منصوبة. لماذا؟ لأن في آخرها فتحة، والفتحة علامة النصب في جمع التكسير. لكن لو ذهبت إلى جمع المؤنث السالم وبحثت في القرآن كله فلن تجد عنده فتحة أبدا. فهل خلى القرآن من جمع المؤنث السالم المنصوب؟ لا، وإنما ينصب بالكسرة. إن المسلمين والمسلمات، هذا منصوب، ما علامة نصبه؟ المسلمات الكسرة نيابة عن الفتحة، لأن الأصل في الرفع الضمة، والأصل في النصب الفتحة، والأصل في الخفض الكسرة. إذن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. هذا يلحن فيه بعض الناس وضبط اللسان فيه سهل. تقول إن المسلمات، ما تقول إن المسلمات، تكسرها منصوبة بالكسرة. طيب الثاني من الاستثناء، الاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، وهذا يدخلنا في شيء. الاسم نوعان، نوع ينصرف ونوع لا ينصرف، ومعنى كونه منصرفا أنه يقبل التنوين، والذي لا ينصرف لا يقبل التنوين. فزيد يقبل التنوين، وإبراهيم لا يقبل التنوين. قال الله وإسماعيل لا يقبل التنوين. قال وإسماعيل ويونس ولوطا، لوطا فيها تنوين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، لاحظوا وإسماعيل ما فيه تنوين، واليسع ما فيه تنوين، ويونس ما فيه تنوين، ولوطا فيه تنوين. فبعض الكلمات تقبل التنوين وبعض الكلمات لا تقبل التنوين، ومعرفة الممنوع من الصرف تكون بعد هذا الكتاب فيما هو أعلى منه. وإنما نعرف هنا أن هناك كلمات لا تقبل التنوين، ومنها في القرآن وهو كثير الأسماء الأعجمية، إبراهيم وإسماعيل ويونس ويوسف، وأكثر الأنبياء ليسوا من العرب. فالكلمات التي لا تقبل التنوين تجر بالفتحة. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل وما أنزل إلينا، قل آمن، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى، إلى حرف خفض، المفترض أن يكون ما بعدها مخفوضا. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، من يكمل؟ والأسباطي. لماذا كسرت؟ كلها مجرورة، كلها مجرورة، لكن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنها أسماء لا تنصرف. وأما الأسباط فينصرف، وأصلا إذا جمع تكسير أحسنت. أما تفصيل الاسم الذي لا ينصرف يكون في متممة الآية الرومية أو نحوها مما يكون بعد هذا الكتاب. وكما قلت لكم هذا الكتاب فاتح للباب وليس نهاية المطاف لمن أراد أن يكون أن تكون له قدم في أي علم، لا في علوم الشريعة، لأنه كما قال الإمام الشاطبي من كان صغيرا في علوم العربية فهو صغير في علوم الشريعة، ومن كان متوسطا في علوم العربية فهو متوسط في علوم الشريعة، ومن كان متينا في علوم العربية فهو متين في علوم الشريعة. أو كما ذكر وقال ابن حزم من لا يحل، لا يحل لمن لم يتضلع يعني يتوسع جدا في علوم الشريعة، في من لم يتضلع، لا يحل لمن لم يتضلع من علوم العربية أن يفتي يعني في الفقه، ولا يحل للناس أن يسألوه. فسلوك طريق النحو شرط في فهم القرآن، شرط في فهم السنة، شرط في الفتوى، كما هو معروف لمن درس قليلا في أصول الفقه. لو درست الورقات في أصول الفقه يقول لك شروط المجتهد، واضح؟ لكن لابد بعد هذا الكتاب من كتاب على أدنى تقدير، هذا حتى يعني الأصل أنه لا يكفي، لكن لابد، ونسأل الله العون للجميع. الشيء الثالث المستثنى، قلنا الأصل الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون، وهناك حالات استثنائية ذكرنا منها جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة. بقي شيء أخير، قال والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. الفعل المضارع المعتل الآخر مثل يمشي، هذا فعل مضارع معتل الآخر، يعني آخره ألف أو واو أو ياء. يمشي، يدعو، هذا يرفع بالضمة المقدرة على آخره. تقول يمشي زيد إلى السوق، يمشي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل. وكذلك إذا جاءت منصوبة فإنها نقدر فيها الفتحة، ويأتينا النصب بعد قليل. وإذا جاءت مجزومة يعني سبقتها أداة جزم فإنها تجزم بحذف حرف العلة، كما تقول لم يمشي زيد، لم يمشي زيد، يمشي كان آخرها الياء، لم يمشي زيد، أين ذهبت الياء؟ حذفت، وعلامة الجزم هنا هي حذف الياء. لكن لو كان الفعل المضارع غير معتل الآخر، من يأتيني بمثال؟ نعم، يذهب، لم يذهب، لم يأكل، لم يشرب، يجزم بالسكون، تكون علامة جزمه السكون. إذن عرفنا المعربات بالحركات، وبقيت المعربات بالحروف، وهي أربعة أنواع أيضا. التثنية يعني المثنى، وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة. هذه تحتاج إلى تصور، كما تصورنا الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. التثنية، كل اسم دل على اثنين بزيادة في آخره، الولدان، الطالبان، الرجلان، المرأتان، هذا اسم مثنى. وجمع المذكر السالم، هذا يقابل جمع المؤنث السالم وجمع التكسير. كان عندنا مفرد جمعناه، إن تكسر فهو جمع مكسر، جمع تكسير، وإن بقي سالما فإما أن تكون الزيادة بالألف والتاء، هذا جمع المؤنث السالم، أو تكون الزيادة في مثل المدرسون ونحوها. فهذه زادت الواو والنون في الرفع، وعند النصب والجر تختلف كما سيأتي. إذن المدرسون جمع مذكر سالم، المسلمون، الخاشعون، القانتون وغير ذلك. وللتثنية شروط، ولجمع المذكر السالم شروط تعرف بعد هذا الكتاب، وهذا كله تشويق لكم حتى لا تكفوا عن النحو، بل تستمروا، بل لابد أن تستمروا فيه ولا تكتفي بما يدرس في الكلية، فقد يكون مختصرا لا يحقق كفايتك في دراسة النحو كي تفهم القرآن والسنة. والأسماء الخمسة أظنها معروفة للكثيرين، من يذكرني بالأسماء الخمسة؟ نعم، أبوك وأخوك وحموك، نعم، وفوك وذو مال أو وذوك، لا إشكال. هذه كلمات تأتي على هذه الصورة مضافة، فترفع تعرب بالحركات أم بالحروف؟ بالحروف، لا تعرب بالحركات. لاحظ المثنى يتغير لكن لا تتغير الحركات. تقول الطالبان، الطالبان نائمان، إن الطالبين، الحركات لم تتغير، الذي تغير الحرف. طيب فهذه الأسماء تتغير بماذا؟ بالحروف لا بالحركات. قال وأبونا شيخ كبير، وأبونا، ثم قالوا يا أبانا، يا أبانا وأبونا، ارجعوا إلى أبيكم. فيحصل تغير لكنه ليس تغيرا بالحركات، وإنما هو تغير بالحروف. بقيت عندنا الأفعال الخمسة. لاحظوا يا إخوان، رجعتم قليلا، الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم أسماء، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء فعل، وهنا التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة أسماء. هناك شيء في السبورة تنظرون إليه، لم يكتب فيها شيء، هم يمسحون السبورة. يعني الإنسان أحيانا ينشغل بأي شيء عما هو فيه، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الأسماء الخمسة عرفناها، بقيت الأفعال الخمس، وهي أفعال اتصلت بها ضمائر، أنواع معينة من الضمائر. قال وهي يفعلان، هذه يفعل اتصلت بها ألف التثنية، وتفعلان تفعل اتصلت بها ألف التثنية، ويفعلون تفعل اتصلت بها واو الجماعة، وتفعلون تفعل اتصلت بها واو الجماعة، وتفعلين تفعل اتصلت بها ياء المخاطبة. فكل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فهو من الأفعال الخمسة. سأعطيكم 3 دقائق، كل طالب يحاول أن يتذكر من محفوظه ثلاثة أمثلة للأفعال الخمسة، ثلاثة أمثلة للأفعال الخمسة، فكر عندك بسرعة، ثلاثة أمثلة للأفعال الخمسة، ثلاثة أفعال اتصلت بها واحد من هذه الثلاثة، ألف الاثنين أو الجماعة أو ياء المخاطب. أقول سجلها عندك. من كان سريعا فليرحم الذين ما زالوا يحاولون الإسراع. هذا الذي خشيت من طلاب كلية اللغة ومن غيرهم، إذا كنت درست من قبل فغيرك يتدرب، فإذا أجبت بسرعة ويقول سبحان الله أنا بطيء الفهم، هو ليس بطيء الفهم، هو يدرس لأول مرة. انتهيت؟ ثلاثة أفعال. فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فهو من أفعال الخمسة. الحين نحتاج ما شاء الله مش المشكلة الحين دلوقتي فيها ما شو ده بعد ربع ساعة نحتاج الصفحة يكون مفتوح نضبط الأجهزة. طيب من انتهى يرفع يده، أتى بثلاثة أفعال، البقية افتح المصحف، تستطيع أن تفتح المصحف إذا واحد ما هو حافظ، أظنكم أقلكم يحفظ جزء عمه تبارك، أقل شيء. أعطنا واحدا، أعطنا ثلاث، ارفع صوتك، لا لا تقول ألف، اعتني بأفعال اتصل بأي شيء ما مشكلة. الكلمة، أعطني الكلمة. تعلمون، صحيح. واحدة ثانية، يعلمون. ثالثة، يعلمان. طيب نعم يا أخي، يريدان. يريدان، يريد فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين، يريدان. نعم، من يأتي مثال؟ نعم، ها؟ تنالوا، أنا أردت هذا المثال، أحسنت. تنالوا، أين النون؟ لاحظ، يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين، في آخرها نون، لكن سيأتينا بعد قليل أنها عند النصب والجزم ستذهب النون، وعند الرفع تثبت النون، فنعرف فعل هذا الفعل، نعرف أنه مرفوع إذا ثبتت معه النون، وإلا فإذا حذفت النون نعرف أنه منصوب أو مجزوم. والأمثلة في القرآن كثيرة جدا. الآن نقرأ كلامه عن هذه المعربات بالحروف. قال: فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. طيب. قال رجلان في القرآن، قال رجلان، هذا رجلان اسم أم فعل أم حرف؟ أريد شخصا يجيبني، هدوء، تجيب؟ تريد أن تجيب؟ طيب، رجلان اسم أم فعل أم حرف؟ ما علامة اسميته؟ كيف عرفت أنه اسم؟ يقبل دخول الألف واللام، تقول الرجلان، صح. طيب، هل هو مرفوع أم منصوب أم مخفوض يا شيخ؟ هل هو مرفوع أم منصوب أم مخضوع أم مخفوض؟ لماذا؟ نحن قلنا وكلها، فأما التثنية فترفع بالألف، هذا هو الجواب، لأن المثنى يرفع بالألف. شوف، رجلان ليست ألف الاثنين يا جماعة الخير، ألف الاثنين تدخل على الفعل، أما هذه من الكلمة. طيب، رجلان مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، والمثنى يرفع بالألف، وينصب ويخفض بالياء. فرجل امرأة إيش؟ لا في امرأتين إيش؟ امرأتان مرفوع، نريد مخفوضة، نريد امرأتين مخفوضة في آية إيش؟ مرج البحرين، أحسنت، مثنى. نحن لا نعرف الآن نفرق بين النصب والخفض، هذا إما منصوب وإما مخفوض، صح؟ أنت تعرف أنه مخفوض لأنه مضاف إليه، لكن أقول الآن البحرين اسم بدليل دخول ال، وهو ليس مرفوعا لأنه مثنى، والمثنى لا يرفع إلا بالألف، فهو الآن إما أن يكون مخفوضا وإما أن يكون منصوبا، ثم ستأتينا أشياء أخرى تعرفنا أنه مخفوض بالإضافة، واضح؟ إذن هذا الدرس لا ينهي لك الإعراب، لكن يخطو بك خطوة إلى الأمام. طيب، إذن البحرين هذا مثال للمخفوض، من يعرف مثالا للمنصوب مثنى منصوب بالياء من القرآن أو من غير القرآن؟ ووجد من دونهم امرأتين، أحسنت، وجد امرأتين، هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. إذن المثنى يرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. المسلمون، المسلمين، المسلمون مرفوع، المسلمين إما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مخفوضا، ولعلنا عند التطبيق إن شاء الله سبيد أكثر. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وأبونا، وتنصب بالألف إن أبانا، وتخفض بالياء ارجعوا إلى أبيكم. ومن اللطائف، لأن الدرس جاف ما فيه نكتة، من اللطائف وليست نكتة لكنها من اللطائف، يقولون إن فتاة كانت تحمل قربة، ولا أعرف إن كان بعض الإخوة لا يعرف القربة، وعاء يوضع فيه الماء، وكانوا قديما يذهبون إلى الآبار يملؤون القرب بالماء ويرجعون، وهي راجعة والقربة فوق كتفها، وخشيت أن تسقط، أن تميل القربة فينزل الماء من فم القربة، فم القربة يعني الفتحة التي يدخل منها الماء إلى القربة. والعرب يقولون فم ويقولون فو، هذا فمي وهو في، فو وفم. فهذه الفتاة قالت يا أبتي، تكلم أباها حتى يساعدها في إدراك القربة حتى لا يسقط الماء، قالت يا أبتي أدرك فاها، غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها. هذا مثال لفو وفي وفاء، جاءت مرفوعة ومنصوبة ومخفوضة. طبعا هي لم تدرس الآجرومية ولا الألفية، وإنما كانت عربية، فكانوا بسليقتهم يأتون بالكلام على وجه سليم. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. كلما وجدت فعلا من الأفعال الخمسة، من يعيد لي ضابط الأفعال الخمسة؟ كل فعل مضارع اتصل بآخره ألف الاثنين أول الجماعة أو المخاطب، كلما وجدته في القرآن فإما أن تجد معه النون فتقول هذا مرفوع، وإما ألا تجد معه النون فتقول هذا منصوب أو مجزوم. بهذا نكتفي الآن، ونسأل الله العون والمدد والتوفيق. نطبق شيئا يسيرا ولا نتوقف؟ لأنه أظن أكثر الناس صائمون، أكثر الناس صائمين، وبالتالي يعني يريدون الراحة قليلا قبل المغرب، ولا نكمل؟ نتدرب قليلا؟ طيب، نأخذ سورة، وإن كان بدأنا بالهمزة لكن الأحسن نأخذ سورة فيها أفعال كثيرة.